هل يجوز السلخ من السعير بالسعير الذي يعد علفا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلا بمثل؟ لا لا الحمد لله. السعير والسعير السعير والبر والرز والدراهم كلها السلخ يرد مثله مثلا بمثل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.